بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وصلى الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فأسرعوا عليها السير، وإذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق فإنها مأوى الهوام بالليل. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. عن أبي هريرة قال الإمام مسلم قال الإمام النووي رحمه الله: باب مراعاة مصلحة الدواب في السير والنهي عن التعريس في الطريق. قال: الخصب، الخصب هو كثرة العشب، إذا سافرتم في الخصب، وهو كثرة العشب والمرعى، وهو ضد الجد. قال رسول الله: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فأسرعوا عليها السير. قال: والمراد بالسنة هنا القحط، ومنه قوله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي بالقحوط. ونقيها هو المخ، مخ الساق، مخ العظم، هو ما نسميه نحن نخاء العظم، وهو يكون فيه من المواد الدهنية المدخرة المخزنة. فإذا حصل قلة في الطعام في الحيوان عموما فإنه يستخرج هذه المواد الدهنية من هذه الأماكن، حتى إذا حصل هزال شديد أصبح هذا المخ، هذا ما بداخل العظام، خاليا من الدهون، وهو آخر ما يعني يؤخذ من الدهون في الحيوان، فيؤدي إلى يعني مرضه وقرب هلاكه. بادروا بها نقيها، يعني اسبقوا بها حتى لا يزول نقيها، حتى لا تستعمل نقيها. زي بادروا بالأعمال فتنا، يعني اعملوا الأعمال قبل أن تأتي فتن. فبادروا بها بالسير، إذا سافرتم في السنة فبادروا بها نقيها، يعني أسرعوا حتى لا تستعمل نقيها، حتى لا يزول نقيها، لأنها تستعمله إذا حصل هزال وأصابها قلة في الطعام. قال: ومعنى الحديث الحث على الرفق بالدواب، الرفق بالحيوان ومراعاة مصلحتها. قال: معنى الحديث الحث على الرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها، فإن سفروا في الخصب قللوا السير وتركوها ترعى في بعض النهار وفي أثناء السير، لا يسرع عليها حتى تجد فرصة تتوقف قليلا وتأخذ بعض العشب، أو تترك ترعى أثناء الراحة أثناء السفر. يقول: فتأخذ وفي أثناء السير فتأخذ حظها من الأرض بما ترعاه منها. وإن سفروا في القحط عجلوا السير ليصلوا المقصد وفيها بقية من قوتها، ولا يقللوا السير فيلحقها الضرر، لأنها لا تجد ما ترعى فتضعف ويذهب نقيها، وربما كلت أعيت، حصل لها إعياء وكلل توقفت عن السير، وربما كلت ووقفت. وقد جاء في أول هذا الحديث في رواية مالك في الموطأ: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، إن الله رهيب يحب، إن الله رفيق يحب الرفق، من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى الرفيق سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. قال أهل اللغة التعريس النزول في أواخر الليل للنوم والراحة. هذا قول الخليل والأكثري. وقال أبو زيد هو النزول أي وقت كان من الليل من ليل أو نهار. والمراد بهذا الحديث هو الأول. عند الأكثرين ليس هناك يعني معنيان، وإنما هو معنى واحد وهو النزول في الليل آخر الليل. يقول وهذا أدب من آداب السير والنزول أرشد إليه صلى الله عليه وسلم، لأن الحشرات ودواب الأرض من ذوات السموم والسباع، من ذوات السموم عقارب وحيات، وكذا السباع دواب الأرض والسباع تمشي في الليل على الطرق لسهولتها، ولأنها تلتقط منها ما يسقط من مأكول ونحوه، وما تجد فيها من رمة ونحوها بقايا حيوان ميت، فإذا عرس الإنسان في الطريق ربما مر به منها ما يؤذيه، فينبغي أن يتباعد عن الطريق. قال مسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وإسماعيل بن أبي أويس وأبو مصعب الزهري ومنصور ابن أبي مزاحم وقديبة بن سعيد قالوا حدثنا مالك حا وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي واللفظ له. قال قلت لمالك حدثك سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله. قال نعم. إمام مالك قال نعم. قال باب السفر قطعة من العذاب واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله بعد قضاء شغله. قوله صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه، يمنع السفر أحدكم من نومه، يعني نومه مفعول ثاني، يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، معناه يمنعه كما لها ولذيذها لما فيه من المشقة والتعب ومقاساة الحر والبرد والسرى السير ليلا بدلا من النوم، والخوف خوف من أن يصيبه شيء في سفره، ومفارقة الأهل والأصحاب وخشونة العيش. ومع هذا فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يمر بهم يعني شهر أو شهرين أو شهور قليلة إلا وقد خرجوا في غزوة أو نحوها، تربوا على تحمل المشاق في سبيل الله عز وجل. لكن ليس السفر مقصودا لذاته، وإنما يسافر المسلمون المؤمنون للطاعة للجهاد لطلب العلم للحج والعمرة للدعوة إلى الله لتعليم الناس الخير. قوله صلى الله عليه وسلم فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه، يعني من قصده ذلك. الوجه هنا هو القصد، الوجهة التي قصدها. فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله. النهمة هي الحاجة، الحاجة والمقصود هي الحاجة، والمقصود في هذا الحديث استحباب تعجيل الرجوع إلى الأهل بعد قضاء شغله ولا يتأخر بما ليس له بمهم. فليعجل إلى أهله، هذا أمر تأديب للأمة في أن هناك حقوقا للبدن وحقوقا للأهل وللأولاد وغيرهم، فينبغي أن يبادر بإعطاء كل ذي حق حقه. فكثرة غياب رب الأسرة عن أسرته فيها من الأضرار ما لا بد أن يستدرك بسرعة. فإذا قضى الإنسان حاجته وشغله بادر بالعودة إلى أهله، سواء كان سفر غزو أو عبادة من حج أو عمرة أو طلب علم أو تجارة. عموم السفر، السفر قطعته من العذاب. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية. في الرواية الأخرى أنه قال كان لا يدخل. حدثني إسماعيل بن سالم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى ندخل ليلة أي عشاء كي تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم أحدكم ليلة فلا يأتين أهله طروقا حتى تستحد المغيبة وتنتشط الشعثة. عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطال الرجل الغيبة أن يأتي أهله طروقا. عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. بعض الرواة لم يذكروا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. قال قال النووي باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلا لمن أراد من سفر. قال أما قوله صلى الله عليه وسلم في الأخيرة يطرق أهله ليلا يتخونهم يقول بفتح اللام وإسكان الياء ليلا لأن هي طبعا يعني أحيانا تضبط لألا يتخونهم فهو يقول ليلا بفتح اللام وإسكان الياء أي في الليل وليس أنها همزة خففت لأنها تكتب بنفس الرسم وأحيانا لا يذكرون لا يكتبون الهمزة فتبقى لألا فهو يبين هذا خطأ في الضبط وأن الضبط الصحيح ليلا. الطروق هو الإتيان في الليل وكل آت في الليل فهو طارق. معنى تستحد المغيبة أي تزيل شعر عانتها والمغيبة التي غاب زوجها. والاستحداد استفعال من استعمال الحديدة تستحد تستعمل الحديدة زي الموسى أو أي شيء حاد وهي الموسى استعمال الحديدة وهي الموسى والمراد إزالته كيف كان يعني لو بأنواع الكلمات مثلا أو غير ذلك فهو مماثل له. يقول ومعنى يتخونهم يظن خيانتهم ويكشف أستارهم ويكشفها الخان أم لا يعني يتهمها أو يظن بها الخيانة فيبحث عن ذلك يلتمس عثراتها يظن أنها تفعل من ورائه أمورا منكرة فهو يريد أن يهجم عليها ليلا حتى ينظر في الأمور المنكرة. سوء الظن يؤدي إلى فساد العشرة. قال ومعنى هذه الروايات كلها أنه يكره لمن طال سفره أن يقدم على امرأته ليلا بغته. فأما من كان سفره قريبا تتوقع امرأته إتيانه ليلا فلا بأس كما قال في إحدى هذه الروايات إذا أطال الرجل الغيبة. إذا أطال الرجل الغيبة الغيبة الغيبة هي اللي احنا إنه معظم بيخطئ فيها ويقول الغيبة الغيبة اللي هي نقل الكلام بين الناس بما يكره المنقول عنه هي الغيبة. الغيبة عن الغياب. الغيبة المحرمة اللي هي الفعل المحرم اللي هو ذكرك أخاك بما يكره هو بكسر الغين. الغيبة الغياب. إذا أطال الرجل الغيبة وإذا كان في قفل عظيم أو عسكر ونحوهم واشتهر قدومهم أو اشتهر قدومهم ووصولهم وعلمت امرأته وأهله أنه قادم معهم وأنهم الآن داخلون فلا بأس بقدومه متى شاء لزوال المعنى الذي نهي بسببه لأن هذا النهي معلل بإلا منصوص عليها وهو لئلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم تخبرنا عن 2039، والأمر الثاني حتى تمتشط الشعثة التي تشعث شعرها لأنها ليست يعني مهتمة بتمشيط شعرها لعدم وجود الزوج، فإذا علمت استعدت، وهذا يدل على استحباب أن تلقى المرأة زوجها في أحسن هيئة، خصوصا إذا كان عائدا من سفر وفي حضوره كذلك، لأن إذا كان هذا في العودة من سفر يعني أمر بالإمهال لكي تكون كذلك مغيبة، لأجل ذلك أهملت الاستحداد وأهملت التمشط. فإذا كان حاضرا فهي ينبغي أن تكون في أحسن هيئة كذلك. يمكن أن يكون هذا عن طريق الإبلاغ بأي طريقة قبل أن يقدم، بحيث تجد الفرصة لهذا الأمر. فنقول النهي المعلل بإلا منصوص عليها يدور الحكم معها حيث دارت، فإذا لم يكن يتخونهم وإذا ولا يلتمس عثراتهم وأخبرها بمدة تستطيع فيها أن تستحد وتمتشط، فعند ذلك لا يكره الدخول ليلا. الله أعلم. السنة أن يأتي المسجد أولا، ولكن يمكن أن يأتي إلى البيت إذا كان قد أبلغ امرأته أهله. المساجد مقفولة صحيح، لكن إذا كان ممكنا أن يقدم في وقت يجد مثلا رحبة المسجد مفتوحة المكان اللي بجواره فيكون أولى. التليفون، نعم، يمكن بوسيلة الاتصال التليفوني يبلغها حتى يزيل هذا الحكم النهي لزوال المعنى الذي نهي بسببه. قال فإن المراد أن يتأهبوا، وقد حصل ذلك ولم يقدم بغته. ويؤيد ما ذكرناه ما جاء في الحديث الآخر أمهلوا حتى ندخل ليلا أي عشاء، يعني قرب الليل، لأن العشاء هو من بعد الظهر وآخر النهار، كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيب. هذا صريح فيما قلناه، وهو مفروض في أنهم أرادوا الدخول في أوائل النهار بغتة، فأمرهم بالصبر إلى آخر النهار ليبلغ قدومهم إلى المدينة وتتأهب النساء وغيرهن، والله أعلم. وهذا دليل على مشروعية استقبال العائد من سفر، حسن استقباله، وأنه لا ينبغي أن يكون استقبال الأهل له فاترا كأن شيئا لم يقع، فينبغي أن يحسن استقباله، وكذا يعد الأطفال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصبيان يكونون في استقباله إذا عاد من سفر، وذلك من الرحمة والشفقة. وكل هذه الأمور في الرفق بالحيوان وبالإنسان وبالأهل وبالأولاد كلها من الآداب العظيمة التي تبين الرحمة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كتاب الإمارة. قال كتاب الصيد والذبائح. قال مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله عليه، فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، قلت وإن قتلن؟ قال وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس معها. قلت له فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، فقال إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله. عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إنا قوم نصيد بهذه الكلاب، فقال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكنا عليك، وإن قتلن إلا يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل. عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض، فقال إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل، فإنه وقيذ فلا تأكل. وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب

وقد أجمع المسلمون عليه وتظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة والإجماع. قال القاضي عياض: هو مباح لمن اصطاد للاكتساب والحاجة والانتفاع به بالأكل وثمنه. قال: واختلفوا في من اصطاد للهو ولكن قصد تذكيته والانتفاع به. يعني هو أساسا يخرج للهو مع كونه ينتفع كمقصد ثاني. فقال: فكرهه مالك وأجازه الليث وابن عبد الحكم لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن دخل على السلطان افتتن. وله طرق كثيرة رغم ضعف فيه، له طرق كثيرة يحسن بها. من بدا سكن البادية، جفا حصل عنده جفاء وغلظة، ومن اتبع الصيد غفل من كثرة إضاعة الوقت وراء الصيد، يقعد في صيد السمك وفي صيد البر ربما بالأيام. ومن دخل على السلطان افتتن، في الأغلب الأعم يوافق ويداهن إلا من رحم الله. فهو فيه تحذير على الدخول على السلاطين وتحذير عن كثرة اتباع الصيد. ولذلك يظهر والله أعلى وأعلم أنه إذا كثر فإنه يكره لهذا الحديث. اتفقنا وقلنا إذا كان للحرفة للاكتساب والحاجة والانتفاع به متفق على جوازه. الكراهة لمن يتخذها مجرد لعب وله. قال: فإن فعله بغير نية التذكية فهو حرام. يعني بيضرب مشان بس لا ينوي التذكية، يضرب ما فيه الروح يجعله غرضا بغير نية التذكية فهو حرام، لأنه فساد في الأرض وإتلاف نفس عبثا. هذا هو الصحيح. ولو عصفورا فما فوقها، يأتي يوم القيامة فيقول: يا رب إن هذا قتلني لاعبا أو عبثا ولم يقتلني منفعة. فيه ضعف، لكن عموم أدلة الرفق بالحيوان والرحمة وعدم الإفساد في الأرض والنهي عن اتخاذ شيئا فيه الروح غرضا يدل على تحريم قتل هذه الكائنات لمجرد اللهو واللعب دون نية التذكية والانتفاع بها. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل، قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس معها. وفي رواية: فإنك سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. في هذا الأمر بالتسمية على إرسال الصيد، عند إرسال الكلب على الصيد أو عند رمي السهم على الصيد، كما أنه مجمع عليه عند الذبح. يقول: وقد أجمع المسلمون على التسمية عند الإرسال على الصيد وعند الذبح والنحر، واختلفوا في أن ذلك واجب أم سنة. فمذهب الشافعي وطائفة أنها سنة، فلو تركها سهوا أو عمدا حل الصيد والذبيحة. وهي رواية عن مالك وأحمد، إلا أنها خلاف المشهور عنهما. وقال أهل الظاهر: إن تركها عمدا أو سهوا لم يحل، وهو الصحيح عن أحمد في صيد الجوارح، وهو مروي عن ابن سيرين وأبي ثور. يعني الرواية عن أحمد تفرق بين الذبح، فيقول: إن ترك التسمية عند الذبح سهوا حلت، وأما إذا صاد بالكلاب ونسي التسمية لم يحل لهذا الحديث: فإنك سميت على كلبك. قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه. وقال أبو حنيفة ومالك والثوري وجماهير العلماء، هذا موافق لهم أحمد في الرواية الأخرى، إن تركها سهوا حلت الذبيحة والصيد، وإن تركها عمدا فلا. وهذا أقرب المذاهب إن شاء الله صحها، وهو أن المنع من الأكل كعقوبة ولا عقوبة على الساهي، والله أعلى وأعلم. وأن نية الإرسال نوع من الذكر، حين يرسل نوع ويقصد التذكية فهي نوع من ذكر القلب، ولكن الأصل أنه إذا كان ذاكرا لا ناسيا وجب عليه أن يسمي الله بلسانه. قال: وعلى مذهب أصحابنا يكره تركها، وقيل لا يكره بل هو خلاف الأولى والصحيح الكراهة. واحتج من أوجبها بقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. الله دليل ظاهر جدا على الشافعية ومن وافقهم. الشافعية في ذلك يخالفون جماهير العلماء في أن التسمية ليست واجبة ولا شرطا في صحة التذكية. يقول: وبهذه الأحاديث، وهي حقيقة تقترب أن تكون نصا، لأنه منع قال: إنك سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر، في كل مرة يذكر أمر التسمية وينص عليه، رغم أنه قال: وأذكر اسم الله، إلا أن الرسول كررها فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فقل. سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر، جعل العلة في الحل وعدم التسمية. واحتج أصحابنا بقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، إلى قوله: إلا ما ذكيتم، فأباح التذكية من غير اشتراط التسمية ولا وجوبها. وهذا عجيب، فإن التذكية تبينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. إذا لماذا تترك وذكر اسم الله؟ وسأتي. ولماذا تهمل هذه الأدلة في أن التذكية لا تحصل؟ هنا اشترط، والزيادة عندكم على الكتاب ليست نسخا كما هي عند الحنفية، بل هي عندكم تخصيص للعام أو بيان للمجمل أو تقييد للمطلق، وأنتم تقرون ذلك. والإمام الشافعي في الرسالة ذكر أمثلة لا تحصى كثرة على أن السنة تقيد وتخصص الكتاب وتبينه، فهذا عام أريد به الخاص، التذكية الخاصة. كما أنه يعني هنا لم يذكر على سبيل المثال تذكية غير الكتابي، فلو ذبح غير الكتابي لم تحل، فكذلك هناك شروط أخرى بينتها السنة وبينها القرآن. يقول: فإن قيل التذكية لا تكون إلا بالتسمية، قلنا: هي في اللغة الشق والفتح. نقول: هي في اللغة كذلك، لكن في الشرع قد أتى ما يبينها، والحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية، ولا تترك نصوص الكتاب والسنة لأن اللغة فيها شيء معين. فلو قال هذا قائل في الصلاة والزكاة أن اللغة كذلك قد ورد في الكتاب والسنة بيان تفصيلي لكيفية الصلاة والزكاة، فكذلك التذكية ورد كيفيتها في السنة بأنه ما أنهر الدم وذكر اسم الله، أن ترسل كلبك المعلم وتذكر اسم الله، وهكذا. قال: وبقوله، احتج أصحابنا الشافعية يعني، وبقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وهم لا يسمون. وهذا أعجب، فنحن لا نقول بأن أهل الكتاب الذين لا يسمون حلت ذبائحهم، وإنما أحل الله لنا ما أحله لهم، طعامهم الذي أحله الله. ولم يشرع الله سبحانه وتعالى لأمة من الأمم أن تذبح على غير اسمه. وأنتم تقولون، الشافعية يقولون، أنه إذا ذكر اسم الصليب أو جرجس أو المسيح أو النبي أو الكعبة حرمت، فهذا يرد عليكم، أهل الكتاب هم يستحلون ذلك، فهل استحللتم هذا الأمر؟ وبالإجماع أن قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لم يدخل فيه ما يستحلونه من الخنزير، هذا بالإجماع، وإن استحله النصارى. فكذلك فقولوا في الميتة، وهو إجماع في الماء في الميتة التي يستحلها بعض طوائفهم، فإنه ليس كل يعني أهل الكتاب يتعبدون بالذبح. الميتة المجمع عليها يعني في هذا مثل ما كان مخنوقا أو وقيذا فإنه لا يحل ولو استحله أهل الكتاب. فإذا كان الأمر كذلك فنقول: الذين أحل الله لنا طعامهم هم من التزموا بشريعتهم، قال الله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله. هذا لكل أمة يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فلم يشرع لأمة من الأمم أن تترك التسمية. هذه روح خلقها الله وجعلها في هذا البدن، بدن الحيوان، ولم يأذن في إزهاقها إلا لمن ذكر اسم الله عليها. فلذلك نقول أن أهل الكتاب إن استحلوا ترك التسمية لم تحل ذبيحتهم، إن تركوا التسمية عمدا لم تحل ذبيحتهم. يقول وبحديث عائشة، يقول بسم الله والله أكبر التسمية، نعم، ولو قال بسم الله أجزأ، ولو قال الله أكبر أجزأ، ولكن السنة التي وردت أن يقول بسم الله والله أكبر. قال واحتجوا بحديث عائشة، وبحديث عائشة أنهم قالوا يا رسول الله إن قوما حديث عهدهم بالجاهلية يأتونا بلحمان لا ندري أذكر اسم الله أم لم يذكروا فنأكل منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا وكلوا، رواه البخاري. فهذه التسمية هي المأمور بها عند أكل كل طعام وشرب كل شراب، يعني هي مستحبة. والجواب عن هذا الحديث بأن هذا حمل لأمر المسلم على السلامة، فالأصل في المسلم الذي لا يدرى أسمى الله أم لا أن يحمل أمره على الطاعة لا على المعصية ولا على سوء الظن. فهنا لا ندري أسمى الله أم لا، فيكفينا حسن الظن بالمسلم. وأما نحن فنتكلم عن متروك التسمية عمدا الذي سماه الله فسقا. لذلك لحم لا ندري أسمي عليه اسم الله أم لا، غير الذي لا ندري أذكي أم لا. أما إذا كان الأغلب على أهل الكتاب ترك التسمية فلا بد وأن نعلم من حصول التسمية، لأنها شرط في التذكية، فكأنها صارت مجهولة التذكية. ومجهول التذكية قد دلت الأدلة من السنة والإجماع على أن الأصل فيه المنع وعدم الحل حتى تثبت التذكية. ولذلك نقول هذا حمل أمر المسلم على السلامة، والكتابي الذي يعلم أنه يسمي كذلك، لأنه الأصل أنه يتدين بدينه، كاليهود خصوصا فإنهم متشددون في أمر التذكية. وأما من علم عنهم وغلب على الظن إهمالهم للتذكية كأهل أوروبا وأمريكا في زماننا، وكذا استراليا ونيوزيلندا وغيرها من البلاد التي يعلم أن أهلها لا يلتفتون إلى مثل ذلك، بل ولا يذكون في الأغلب الأعم، فإن هؤلاء إن لم نجزم بعدم حصول التذكية قد حصل الشك فيها، والأصل فيها المنع. الأصل في مجهول التسمية التذكية، الأصل في مجهول حصول التذكية المنع كما سيأتي. قال وأجابوا عن قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه أن المراد ما ذبح للأصنام، كما قال تعالى في الآية الأخرى وما ذبح على النصب وما أهل به لغير الله. ولأن الله تعالى قد قال وإنه لفسق، وقد أجمع المسلمون على أن من أكل متروك التسمية ليس بفاسق، فوجب حملها على ما ذكرناه ليجمع بينها وبين الآيات السابقة وحديث عائشة. نقول أما الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فإن هذا من العام الذي ورد العام الآخر أو ورد بعض صوره موافقا له في الحكم، والخاص إذا ورد موافقا للعام في الحكم كان ذكر بعض أفراد هذا العام لا يخصه، لأن التخصيص في هذه الحالة بمفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة في هذه الحالة ضعيف، العموم أقوى منه. فعموم قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه لا يخصص بمفهوم ما أهل به لغير الله، لأن ما أهل به لغير الله مفهومه أن كل ما لم يهل به لغير الله حلال، وهو مهجور بالإجماع، أليس كذلك؟ في الميتة والخنزير، فإن هذا لم يهل به لغير الله وهو حرام بالإجماع، إذن هذا مفهوم ضعيف. ولذلك نقول عموم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه باق، وذكر بعض أفراد العام لا يخصه. بعض هذا العام هو ما أهل به لغير الله، فما لم يذكر اسم الله عليه يشمل الميتة وهو سبب نزول الآية، فكيف تقول أن المقصود به ما أهل به لغير الله ذبح الأصنام؟ الآيات سبب نزولها قول المشركين للمسلمين أتأكلون مما قتلتم ولا تأكلون مما قتل الله بيده، يعنون الميتة، فأنزل الله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، ولا تأكلوا وهو أعلم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يعني الميتة، وإنه لفسق. والجواب عن هذا الذي احتجوا به بأن أجمع المسلمون على أن من أكل متروك التسمية ليس بفاسق، نقول هذا في من تأول أو جهل. الذي منع من التفسيق هو جهله وتأويله، جهله إذا لم يكن من أهل العلم، وتأويله إن كان عالما تأول هذه الأدلة، فهذا المانع من التفسيق للمعين وليس لأجل أن هذا ليس بفسق مطلقا. فمن علم الأدلة وأقيمت عليه الحجة فأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، أو نتنزل معهم فنقول من كان مذهبه مذهب جماهير العلماء فإنه فاسق، فنقول إذا قال الله وإنه لفسق فهو فسق. قد هذا من جهة النوع، وهو الذي نبحث عنه، هو الحكم الشرعي في العام، وهو نوع هذه المسألة. أما الشخص المعين فإنه إذا كان جاهلا أو متأولا لم يفسق. وأنتم بالإجماع تقولون أن أكل الخنزير فسق، نحن وأنتم بالإجماع نتفق على أكل الخنزير فسق، ولو أكله حديث عهد بإسلام لا يدري تحريم الخنزير لم يفسق، لأنه جاهل، منع من تفسيقه الجهل إذا لم يكن مقصرا في طلب العلم. وكذا من أكل الميتة أو ما كان مختلفا فيه، فإنه وإن كان فسقا عند من يقول بتحريم المختلف فيه وفسق باتفاق العلماء في الميتة، فإنه لا يفسق إذا كان جاهلا، وإذا كان متأولا في أمر اختلف فيه العلماء كما ذكرنا، وسيأتي مزيد بيان في الأمور التي فيها الاختلاف. ما تنفعش. قال حملها بعض أصحابنا الأدلة على كراهة التنزيه، وأجابوا عن الأحاديث في التسمية أنها للاستحباب. نقول ظاهر الأمر الوجوب وظاهر النهي التحريم، خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكل، وهذا فيه إفساد للمال وتضييع لهذا الطعام مع قلته بالنسبة إلى ذلك العهد وحاجتهم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإبطال الأكل، نهى عن الأكل، أمر بإبطال هذه الذبيحة، دل ذلك على تحريمها، ولو كانت حلالا لما تركها من أجل أنها مكروهة فقط. يفسد على الناس أموالهم بغير سبب إلا مجرد أنهم تركوا أمرا مستحبا فقط. لذلك نجزم بخطأ القول بعدم وجوب التزكية مع كونها مسألة اجتهادية، لكن نقول المسائل الأدلة كأنها تقترب من أن تكون نصا. وأما الذي نجزم ببطلانه وعدم سوغ الخلاف فيه هو قول من يقول كل وإن قال باسم المسيح أو باسم الصليب أو باسم جبس، فإن هذا قول لبعض المالكية، وهو يحتج بعموم قوله تعالى ولا تأكل، وقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وهو كما ذكرنا من أفسد الاستدلال. لماذا؟ لأنه يترك النصوص الواضحة في أن هذا أهل به لغير الله، ذكر عليه غير اسم الله، لم يذكر عليه اسم الله، وذبح لغيره سبحانه وتعالى، فهذه كلها محرمات. لماذا قلتم بحرمة الخنزير وإن كان من طعام النصارى؟ يقولون لأن الله حرم عليهم الخنزير. نقول فهل أباح الله لهم أن يأكل أن يذبحوا على غير اسمه؟ أن يذكروا اسم غير الله ويشركوا بالله عز وجل؟ هل أباح الله الشرك وحرم الخنزير؟ نعوذ بالله، كلام منكر وباطل. فإباحة ذبيحة هذا المشرك الذي التي ذبحها لغير الله من أبطل الأقوال. قوله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم في إطلاقه دليل بإباحة الصيد بجميع الكلاب المعلمة من الأسود وغيره. وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء، وقال الحسن البصري والنخعي وقتادة وأحمد وإسحاق لا يحل صيد الكلب الأسود لأنه شيطان. وصدقوا، النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الكلب الأسود شيطان، فكيف تحل ذبيحة هذا الشيطان، تحل صيد هذا الشيطان؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بالأسود البهيم، أمر بقتله، فكيف ترسله وأنت تخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله؟ إرساله إمساك له وأنت مأمور بقتل الكلب الأسود. لذلك نقول لا يحل صيد الكلب الأسود. قوله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم فيه أنه يشترط في حل ما قتله الكلب المرسل كونه كلبا معلما. نعم، يعني يمسك على صاحبه، الكلب المعلم الذي يمسك على صاحبه ولا يأكل، الكلب غير المعلم يمسك لنفسه ويأكل. يقول أنه يشترط الإرسال، فلو أرسل غير معلم أو استرسل المعلم بلا إرسال لم يحل ما قتله. إذا كان من نفسه لم يقل يريه الصيد ويطلقه وراءه وهو الذي يرسله لم يحل. إذا أرسلت إذن لابد أن يكون مرسلا. إذا كان هو يمزع يعني يلعب فوجد صيدا فقتله ولو أمسكه بصاحبه لابد أن يكون قد أرسله، لا يحل حتى يكون قد أرسله، لابد من أن يرسل الكلب الثاني أن يكون معلما. يقول فأما غير المعلم فمجمع عليه، فلو أرسل غير معلم أو استرسل المعلم بلا إرسال لم يحل ما قتله، فأما غير المعلم فمجمع عليه. وأما لأن الله عز وجل قال فكلوا مما أمسكنا عليكم وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فاشترط الله عز وجل تعلمونهن مما علمكم الله، واشترط أن يمسكنا عليكم، فكلوا مما أمسكنا عليكم. يقول وأما المعلم إذا استرسل فلا يحل ما قتله عندنا وعند العلماء كافة إلا ما حكي عن الأصم من إباحته، وإلا ما حكاه ابن المنذر عن عطاء والأوزاعي أنه يحل إن كان صاحبه أخرجه للاصطياد، يعني كأنه اكتفى بالأمر العام المجمل أنه أخذه معه ليصطاد فيكون كل سير له كذلك. الجمهور يشترط الإرسال على الصيد المعروف. نعم، لا بد من إرسال وأن يكون الكلب معلما، وعند الإرسال يذكر اسم الله. إرسال على صيد أو مجموعة، لو أرسله على مجموعة من الصيود ما أدركه الكلب من ذلك جس. قوله صلى الله عليه وسلم ما لم يشركها كلب ليس معها فيه تصريح بأنه لا يحل إذا شاركها إذا شركه كلب آخر، والمراد كلب آخر استرسل بنفسه أو أرسله من ليس هو من أهل الذكاء أو شككنا في ذلك، فلا يحل أكله فيها في كل هذه الصور. فإن تحققنا أنه إنما شركه كلب أرسله من هو من أهل الذكاء على ذلك الصيد حل، ويكون شركة بين الاثنين بين صاحبي الكلبين. لا بد أن يكون الثاني قد سمى أيضا، لأنه الاعتبار أن يكون أن تكون التذكية قد حصلت بكلب أو بكلبين من أهل للتذكية مسلم أو كتابي سمى الله عند إرسال الكلب. استرسل يعني مشى بنفسه دون أن يرسله أحد. احنا جايين لسه جايه، الكلب غير المعلم الذي قتل هو الذي لا يحل، اما اذا امسك ولم يقتل فإن أدركته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا أما وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل. وهو طبعا بيبدأ غير معلم، مفيش كلب بيتولد معلم، بيبدأ بيعلمه وإن هو يزجره عن الأكل فينزجر مرة واثنين وأكثر إلى أن يتعود الكلب على أنه لا يأكل إلا ما أعطاه له سيده. قوله قلت إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب الحديث، قال المعراض خشبة ثقيلة أو عصا في طرفها حديدة، وقد تكون بغير حديدة، هذا هو الصحيح في تفسيره، ولكن تكون لها جزء حاد، اللي هي الخشبة اللي من غير حديدة تكون هي معمولة نفسها على هيئة سكين. قال الهروي هو سهم لا ريش فيه، سهم أي نعم بس مفهوش الحديدة التي تخرج، لا ريش فيه ولا نصل، الريش هو في الآخر والنصل هو المقدمة. قال ابن دريد هو سهم طويل له أربع قذذ رقاق، فإذا رمي به اعترض، في الغالب أنه هو بيجي بالعرض، لذلك اشترط فيه بالمعراض أن يكون هو يعني هو نصل عريض، لما بيرمي به يمكن أن يصيب بعرضه بثقله أو بحده بالضبط كده. لو هنقول ايه الوقيد ده، شيء بيقتل بالثقل زي النبلة اللي بتبني بطوب كبير تضرب عصفورة، طوبة كبيرة تضرب عصفورة او يمامة تخبطها بثقلها، بخلاف البندقية اللي بتطلع رش يخزق الايه الصيد، فما يصيب بحده اللي هو بيخترق الصيد بشيء حاد فهذا الذي يحل، ما كان مبني على انه يقتل بالثقل فلا يحل. وده طبعا أصل عظيم جدا في حرمة الموقوذة، بيان ما هي الموقوذة، ما قتل بالثقل زي يعني شيء يضرب الحيوان على رأسه زي الحاجات الخوابير بتاعت أوروبا وأمريكا، شيء يضرب في يكسر عظم الجمجمة ويخترق إلى مخ حتى لو كان حادا إلا أنه إنما يموت في غير المذبح. لا ده بالنسبة للصيد في أي مكان، الصيد العبرة أن يخرق جسم الصيد في أي مكان حتى يحل، الوقيد ما قتل بثقله. قال الأصمعي هو عود رقيق، يقول قال الخليل كقول الهروي ونحو عن الأصمعي، وقيل هو عود رقيق الطرفين غليظ الوسط إذا رمي به ذهب مستويا، وأما خزق ومعناه نفذ. الوقذ الموقوذ هو الذي يقتل بغير محدد من عصا، هو الذي يقتل بغير محدد من عصا أو حجر وغيرهما. ومذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد وأئمة الأربعة والجماهير أنه إذا اصطاد بالمعراض فقتل الصيد بحده حل، وإن قتله بعرضه لم يحل لهذا الحديث. وقال مكحول والأوزاعي وغيرهما من فقهاء الشام يحل مطلقا، وكذا قال هؤلاء وابن أبي ليلى أنه يحل ما قتله بالبندقة. البندقة دي اللي هي النبلة اللي بترمي بالطوب، مش البنادق بتاعتنا احنا، البنادق بتاعتنا دلوقتي بتطلع ايه رصاصة حادة المقدمة تخترق جسم الصيد بسرعتها الهائلة. لا يعني عشان ما حدش لما يلاقي كلمة البندقة دي يحملها على البنادق بتاعتنا، عشان الاسم المشترك البندق البندقة ده كان أصلا اسم موجود عند العرب بالبندقة دي، كان بما بحصى يشبه البندق، لما قعدوا يدوروا على السلاح الجديد ده لما طلع يدوروا له على اسم فسموه ليه البندقية، ماشي كده، عشان ده شبيه بالمقذوف الذي كان يرمى به، وليس إن البندقية الحديثة والآلات الحديثة منها متفقة في الحكم مع البندقة التي تكلم عنها، وإن الجمهور قالوا لا يحل. يقول حكي أيضا سيد مسيب، وقال الجماهير لا يصح صيد البندقة مطلقا لحديث المعراض لأنه كله رد ووقيد، رد بمعنى يموت بثقل كما ذكرت، رد ووقذ وهو معنى الرواية الأخرى فإنه وقيذ أي مقتول بغير محدد، والموقوذة المقتولة بالعصا ونحوه، وأصله من الكسر والرد. قوله صلى الله عليه وسلم فإن أكل فلا تأكل، هذا الحديث من رواية علي بن حاتم، وهو صريح في منع أكل ما أكلت منه الجارحة، وجاء في سنن أبي داود وغيره بإسناد حسن عن أبي ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كل وإن أكل منه الكلب، حديث صححه الشيخ الألباني، وإن أكل منه الكلب، فيكون هناك تعارض بين الحاضر الذي هو حديث مسلم والمبيح الذي هو حديث أبي داود. لا شك أن حديث مسلم أصح إسنادا، حديث عدي بن حاتم أصح إسنادا، حديث أبي ثعلبة فيه اختلاف ولكن الراجح تحسينه، لكن يمكن الجمع. اختلف فيه العلماء، فقال الشافعي في أصح قوليه إذا قتلته الجارحة المعلمة من الكلاب والسباع وأكلت منه فهو حرام، وبه قال أكثر العلماء منهم ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وسعيد الجبير والحسن والشعبي والنخعي وأكرمة وقتادة وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وداود، وقال سعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي وابن عمر ومالك يحل، وهو قول ضعيف للشافعي. واحتج هؤلاء بحديث أبي ثعلبة وحملوا حديث عدي على كراهة التنزيه، واحتج الأولون بحديث عدي وهو في الصحيحين مع قول الله عز وجل فكلوا مما أمسكنا عليكم، وهذا مما لم يمسك علينا بل على نفسه، وقدموا هذا على حديث أبي ثعلبة لأنه أصح، ومنهم من تأول حديث أبي ثعلبة على ما إذا أكل منه بعد أن قتله وخلاه وفارقه ثم عاد فأكل منه فهذا لا يضر، بمعنى إذا طالت عليه المدة أمسكه وظل مدة وجاع الكلب، لطول المدة بين إمساك الكلب وبين أكله، فهذا دليل أنه أمسك على نفسه. وفي الرواية الأخرى قال فإني أخشى أن يكون إنما أمسك على نفسه، دليل على أن العلة أن يكون قد أمسك على نفسه، وهذا متصور فيما إذا أكل مباشرة، إذا كان جائعا فأمسك بالصيد فأكله فأكل منه، فهذا دليل أنه إنما أمسك على نفسه. وهذه الروايات التي فيها فإنه أمسك إنما أمسك على نفسه صريحة في هذا. وحديث أبي ثعلبة الخشني الذي يقول وإن أكل محمول على ما إذا طالت المدة أمسكه وبقي مدة إلى أن جاع الكلب ولم يطعمه سيده شيئا ولم يجد شيئا يأكل منه فأكل من الصيد، فهذا قد حل ثم أكل، مثل ما لو أن ذبيحة ذبحناها فجاء كلب فأكل منها لم تحرم، وإنما طهرنا الجزء الذي أكل منه الكلب وأكلنا باقي الذبيحة، فكذلك هذه قد أمسكها الكلب وحلت بأن كان مرسلا معلما ذكر اسم الله عليه فحلت الذبيحة، وبعد وهذا أمسك علينا لم يأكل وبعد مدة أكل فهذه لا تحرم الذبيحة، وهذا هو الصحيح. لا صح ده الحديث ده، معلش راجعه كويس عشان أنا عارف أنه صح الحديث ده، برضو كاينين كاتبين كده يا إما راجع عنه في حتة تانية فيه تصحيح له. في جماعة من العلماء صح، أنا الذي أذكره أن الشيخ الألباني صح الحديث ده أو حسنه، ينظر فيه إن يمكن يكون له قولين فيه. ها لا، ما هو ده هي الكلام كله على الزيادة دي. على أي الأحوال كما ذكرنا ابن كرع عند الشيخ الألباني عشان مخالفته للحديث ده، مخالفته للحديث عدي، ولكن إن أمكن الجمع فالإسناد حسن على الأقل. قال وأما جوارح الطير إذا أكلت مما صادته فالأصح عند أصحابنا والراجح من قول الشافعي تحريمه، وقال سائر العلماء بإباحته لأنه لا يمكن تعليمها ذلك بخلاف السباع، وأصحابنا يمنعون هذا الدليل. الشافعي يقول لا، ما فيش دليل يدل على أنه لا يمكن تعليمها إلا لأن تأكل، بل يمكن أن تعلم ألا تأكل، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أن قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم أنه لا يأكل من الذبيحة من الصيد. قوله صلى الله عليه وسلم فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه معناه أن الله تعالى قال فكلوا مما أمسكنا عليكم، فإنما إباحته بشرط أن نعلم أنه أمسك علينا، وإذا أكل منه لم نعلم أنه أمسك لنا أم لنفسه، فلم يوجد شرط إباحته والأصل تحريمه. ده دليل على أن الأصل في الذبائح والصيود التحريم ما لم يدل دليل على الإباحة، وهذا نقله إجماعا سيأتي أن الأصل في هذا الباب المنع وليس الإباحة حتى يأتي دليل التذكية، لأن الأصل أن الأشياء تموت حتف أنفها، أو إذا اشترط شروط معينة لابد أن تستوفى حتى تحل. يقول قوله صلى الله عليه وسلم وإذا أصاب بعرضه أي غير المحدد منه فلا تأكل، يعني قوله صلى الله عليه وسلم فإن ذكاته أخذه قال فما أمسك عليك ولم يأكل منه فكله فإن ذكاته أخذه، أخذه فإن ذكاته أخذه معناه أن أخذ الكلب الصيد وقتله إياه ذكاة شرعية بمنزلة ذبح الحيوان الإنسي، وهذا مجمع عليه. ولو لم يقتله الكلب لكن تركه ولم تبق فيه حياة مستقرة، أو بقيت ولم يبق زمان يمكن صاحبه لحاقه وذبحه فمات، حل لهذا الحديث فإن ذكاته أخذه، فإن ذكاته أخذه بمعنى أنه إذا وجد به حياة مستقرة والامتناع في الصيد البري قد زال بكونه قد عجز بسبب الإمساك وأدركه لا بد وأن يذبحه، إذا كان أدركه حيا فلا بد وأن يذبحه، ما لم يكن بهذه المثابة ليس في حياة مستقرة أو بقي ولم تسعفه المدة أن يذبحه، فهنا أخذه زكاته. إذا استرسل الكلب من نفسه أو كان كلبا غير معلم وأدركه وفيه حياة فذبحه حل. الكلب الأسود ممنوع مطلقا للحديث. قوله صلى الله عليه وسلم فإن أمسك عليك فأدركته حيا فذبحه، هذا تصريح بأنه إذا أدرك ذكاته واجب ذبحه ولم يحل إلا بالذكاة، وهو مجمع عليه. قال إن أدركته حيا فأدركت ذكاته فكل، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل، هذا في الكلب المعلم أيضا. قال تصريح بأنه إذا أدرك ذكاته وجب ذبحه ولم يحل إلا بالذكاة، وهو مجمع عليه. وما نقل عن الحسن والنخعي خلافه فهو باطل، فباطل أظنه يصح عنهما. وأما إذا أدركه ولم تبق فيه حياة مستقرة بأن كان قد قطع حلقومه ومريه أو أجافه، أصابه بجائفة، جائفة اللي هي تصل إلى الجوف، أو خرق أمعاءه أو أخرج حشوته أحشاءه، فيحل من غير ذكاة بالإجماع. قال أصحابنا وغيرهم ويستحب إمرار السكين على حلقه ليريحه من باب الرفق. الكفرة يجعلون الذبح تعذيبا، وهم لجهلهم وضلالهم يفعلون ما هو تعذيب حقيقي من الضرب بشيء على الرأس، ويزعمون أن هذا أهون على الذبيحة، وكذب باطل. حتى الضرب بعصا كهربية أو الصعق الكهربي هذا نوع من التعذيب. قد أجريت تجربة بعض الألمان أجروها أظنهم عندهم يعني، أو كان بعض المسلمين فيها يعني، على وضع إلكترود، وضع صفائح معدنية في عند مراكز اللذة والألم في مخ بعض الحيوانات يعني يرصد بالكهرباء والأجهزة المسجلة لهذه النبضات الكهربية أي المراكز حصل فيها تأثر عند قتل الحيوانات وذبحها. فوجدوا أن ما ذبح من الحيوانات على الطريقة الشرعية الإسلامية أكثر من 90% منها أظن أو نسبة عالية منها لم تسجل، كان أظن 19 من 20 لم تسجل تحرك مراكز الألم، بل بعضها قليل منها تحركت مراكز اللذة وسجلت مراكز اللذة فيها. وهذا يفسر لنا تسابق الإبل الست التي كانت تتسابق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ليذبحها، والله إنه الأمر عليه، في حين أن عامة ما قتل بالصعق الكهربي والضرب بالخابور في الرأس سجل ارتفاع مراكز الألم، تسجيل مراكز الألم. فسبحان الله، هم يظنون أنفسهم لجهلهم وضلالهم أرفق بالحيوانات من خالقها وباريها سبحانه وتعالى، لأنهم يسيئون الظن بالله، وذلك ظنهم الذي ظنوا بربهم أرداهم فأصبحوا من الخاسرين. إلى أن أعوذ بالله. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم: وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله، فيه بيان قاعدة مهمة، وهي أنه إذا حصل الشك في الذبيحة المبيحة في الذكاء، إذا حصل الشك في الذكاء المبيحة للحيوان لم يحل، لأن الأصل تحريمه، وهذا لا خلاف فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علل بماذا؟ قال: إنك لا تدري. العلة أنك إيه؟ لا تدري، وليس أنك علمت أن الكلب الآخر أخذه، كذلك قال: إنك لا تدري الماء قتله أو سهمك، فإذا شككنا فالأصل أن نمتنع، هذا هو الأصل، وهذا لا خلاف فيه. قال: وفيه تنبيه على أنه لو وجده حيا وفيه حياة مستقرة فذكاه حل، ولا يضر كونه اشترك في إمساكه كلبه وكلب غيره، لأن الاعتماد حينئذ في الإباحة على تذكية الآدمي لا على إمساك الكلب، وإنما تقع الإباحة بإمساك الكلب إذا قتله، وحينئذ إذا كان معه كلب آخر لم يحل إلا أن يكون أرسله من هو من أهل الذكاة كما أوضحناه قريبا. قوله صلى الله عليه وسلم: وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، هذا دليل لمن يقول إذا أثر جرحه فغاب عنه فولده ميتا وليس فيه أثر غير سهمه حل، وهو أحد قولي الشافعي ومالك في الصيد والسهم، والثاني يحرم وهو الأصح عند أصحابنا، يقول لا، لأنه ما ماتش، يمكن أن يكون مات بغير هذا. الصحيح أنه ليس فيه أثر إلا السهم، إذا الظاهر يكفي في هذا، غلبة الظن كالعلم، الظاهر أنه مات، أنه قتل بسبب السهم. قال: والثالث يحرم في الكلب دون السهم، والأول أقوى وأقرب إلى الأحاديث الصحيحة. ده من إنصاف النووي رحمه الله، رغم أن المذهب عندهم الأصح فيه التحريم، إلا أنه يقول بالحل في الصيد والسهم، وأما الأحاديث المخالفة له فضعيفة ومحمولة على كراهة التنزيه، وكذا الأثر عن ابن عباس: كل ما أصميت ودع ما أنميت، أي كل ما لم يغب عنك دون ما غاب. قوله صلى الله عليه وسلم: وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، هذا متفق على تحريمه. ولذلك بنقول الفراخ التي تذبح بالذبح الآلي، وأحيانا لو ابتعدت قليلا برأسها لم تصبها السكين المار أو السير المار، وقد تقع في الماء فتكون غريقة، لذلك نقول هذا لا يجوز. وعامة الذبح الآلي لا يكون فيه تسمية من مكلف من أهل للتذكية، حيث يجعلون شريطا حكمه مثل حكم الببغاء، جهاز تسجيل حطينه في على مكان الذبح، هذا لا يصلح، التسجيل ليس مكلفا. ورجل قد قال هذه الكلمة بسم الله والله أكبر في غير موضع الذبح، ولا يجزيك أن تقول بسم الله والله أكبر ثم تذبح بعد 5 أيام، فإنما لابد أن يكون عند الذبح. الفرق اليسير لا يضر، الفصل اليسير لا يضر، أما أن أقول بسم الله والله أكبر على الذبيحة التي سأذبحها عند عيد الأضحى القادم، فهذا لا يقول به عالم. وهؤلاء قد سجلوا هذا الشريط ربما لرجل قد مات، وربما كان من سنوات وهم يشغلون هذا الشريط. لذلك نقول أن هذا الأمر لا يجزي. ولذلك بنقول الفراخ البرازيلي مش زي اللحم البرازيلي اللي كنا قلنا بجوازه لأجل هذا الأمر، إن الفراخ دي عامتها تذبح آليا بلا تسمية. لابد من استبدال، لا هو السير ده ملوش حل، السير ده لابد من استبدال السير بطريقة يدوية. هيقولوا ما فيش، جيبوا عمال كتير، ما أنتم بتكسبوا من الفراخ. الزر ده بيشتغل ساعتين ثلاثة، لما يحط كده بسم الله هيقطع رقبة عدد، ولكن ده بيقعد شغال، المكنة شغالة 24 ساعة ربما. فعشان كده بيقول عند الايه، عند الذبح، مش قاعد ساعات طويلة. ثم كما ذكرنا هناك احتمال بان الفرخة ترجع برأسها قليلا لان هي مهاش منضبطة جدا، ويجرحها السير او لا يجرحها وتسقط في الماء الذي يغلي لإزالة الشعر، فتكون قد غرقت. فلو وجود مذكاة مع غير مذكاة لا تحل، لأنه لا يدري أهذه ذكيت أم لا. ها؟ اللحم البرازيلي والهندي احنا قلنا ان فيه اخوة ابلغونا بانهم رأوا ذلك، فرأوا مسلمين يذبحون. صحيح في احتمالات، لكن الظاهر لينا ان في خبر مسلم يكفينا خبر المسلم. وهم بيقولوا ان اتحاد المؤسسات الاسلاميه او المركز الاسلامي في الولايه الهنديه هو اللي بيدي التصاريح بان هذه قد ذبحت. كونهم بقى كذابين مجرمين فسفله لا نعرفه، اللي نعرفه ان هم ناس مسلمين ويظهر من حالهم الصلاح. واذا قال اني ذبحت واشرفت على الذبح واتيت بفريق مسلمين يذبحون ذبح يدوي بالنسبه للبقر والجاموس فهذا يكفينا. اللي هو جاي بترخيص من اتحاد المؤسسات الاسلاميه، ودي لا وهي منتشره في البرازيل يعني لها في مراكز متعدده. نعم لازم يسمي على كل فرخه، ما يسمفعش ما يسمي يسمي على فرخه واحده والتانية ما يسميهاش، لان هذا متروك التسميه عمدا. اذا نسي فقد سمعتم الخلاف فيه، والصحيح جواز اكل متروك التسميه عمدا على خلاف، الاحوط تركه. وكان ابن عمر يمر استغفر الله سهوا، هذه سهوا. الصحيح جواز أكل متروك التسمية سهوا وتحريم متروك التسمية عمدا، والأحوط ترك متروك التسمية مطلقا. وكان ابن عمر إذا رأى رجلا ذبح ولم يسمي سار وراءه في السوق ويقول هذا لم يسمي حتى لا يشتري أحد منه تلك الذبيحة. ها؟ لا اعرف انه ذبح بدوي. قال قوله في حديث ابي ثعلبة ان بارض قوم من اهل الكتاب، الحديث في روايه ابي داود قال ان نجاور اهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في انياتهم الخمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، أي في غيرها، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء، اغسلوها بالماء وكلوا واشربوا. قد يقال هذا الحديث مخالف لما يقوله الفقهاء، فإنهم يقولون أنه يجوز استعمال أواني المشركين إذا غسلت ولا كراهة فيها بعد الغسل سواء وجد غيرها أم لا، وهذا الحديث يقتضي كراهة استعمالها إن وجد غيرها، ولا يكفي غسلها في نفي الكراهة، وإنما يغسلها ويستعملها إذا لم يرد غيرها. والجواب أن المراد النهي عن الأكل في آنيتهم التي كانوا يطبخون فيها لحم الخنزير ويشربون الخمر كما صرح به في رواية أبي داود، وإنما نهي عن الأكل فيها بعد الغسل الاستقذار وكونها معتادة للنجاسة كما يكره الأكل في المحجمة المغسولة، المحجمة اللي هي آلة الحجامة التي يجمع فيها الدم. وأما الفقهاء فمرادهم مطلق آنية الكفار التي ليست مستعملة في النجاسات، فهذه يكره استعمالها قبل غسلها، فإذا غسلت فلا كراهة فيها لأنها طاهرة وليس فيها استقذار، ولم يريد نفي الكراهة عن آنيتهم المستعملة في الخنزير وغيره من النجاسات. يبقى بتاعة أوروبا كلها لأنها ما بين خنزير وميتة يكره الأكل فيها بعد الغسل، وإن لم يجد غيرها زالت الكراهة، لأن الكراهة التنزيهية تزول مع الحاجة. لا، اليهود أساسا هم من أشد الناس في هذا الباب، لا يأكلون الميتة ولا الخنزير. فالشاة المسمومة أهدتها يهودية للنبي عليه الصلاة والسلام، الذين يأكلون الميتة والخنزير النصارى. في هذا الباب، باب الذبائح، اليهود أقرب. في الأشربة النصارى عندهم طائفة تحرم الخمر، اليهود ليس عندهم تحريم الخمر. ما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل، هذا مجمع عليه أنه لا يحل إلا بذكاه. قوله صلى الله عليه وسلم كله ما لم ينتن، وفي رواية في مدود بصيدة وبعد ثلاث فكله ما لم ينتن، هذا النهي عن أكله للنتن محمول على التنزيه لا على التحريم. وكذا سائر اللحوم والأطعمة المنتنة اللي عايزين نسألها الفسيخة اللي هو منتن. أما في فسيخ دلوقتي الإخوة بيقولوا لي في فسيخ بيتعمل بطريقة إيه مملحة دون نتن، بيتسلق ويتملح من غير ما ينتن. أنا ماليش دعوة. قال كذا سائر اللحوم والأطعمة المنتنة يكره أكلها ولا يحرم إلا أن يخاف منها الضرر خوفا معتمدا، يبقى يحرم. وهذا هو الصحيح، إن حديث كله ما لم ينتن محمول على على التحريم على ظاهره في الذي يغلب على الظن ضرره معتمدا، هو غلبة الظن. وأما المنتن نتنا خفيفا تغير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكل من إهالة سنخة من دهن متغير، التغير اليسير حمض حاجة بسيطة لسه في أول الحمضان، نتن يسير لا يضر في الغالب، فهذا يجوز أكله مع الكراهة. أما إذا غلب على الظن حصول الضرر أو تيقن حرم الأكل. قال بعض أصحابنا يحرم اللحم المنتن وهو ضعيف والله أعلم. الصحيح التفرقة بين هذا وذلك، أن حصول الضرر يحرم، المنتن الذي لا يضر في الغالب يجوز.